السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمر بأداء العهود ورتب على الوفاء بالوعود الحسنات العظيمة والأمور الجزيلة، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب من عباده الصادقين الأوفياء أهل البر والطهر والوفاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله الملقب قبل البعثة بالصادق الأمين المذكور في التوراة والإنجيل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعم على نبينا محمدٍ وعلى آله أهل الطهر والعهود وصحبه أصحاب الوعود ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعهود. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أمثل طريق إلى الوصول إلى رضاه وأقوم سبيل لنيل ما عنده ومبتغاه تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن الله عز وجل أمر بأداء العهود وحث على الوفاء بالوعود، فقال سبحانه في صفات المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بل إن الوفاء بالعهد من الأمانات التي أمرنا بأدائها ونهينا عن الخيانة فيها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وإن الله جل وعلا عرض العهود والأمانات على الأرض والسماوات فأبت أن تحملها، فقال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أيها المؤمنون، إن الوفاء بالعهود والمحافظة على العهود من أعظم الأمانات التي اتصف بها الأنبياء والمرسلون، وكان ذلك ولا يزال نعت الأولياء والصالحين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مبينا صفات الغادرين المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. متفق عليه. بل نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن صاحب الخيانة الذي لا يراعي عهده ولا يفي وعده، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس بن مالك قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وصححه الألباني. أيها المؤمنون، إن مراعاة العهد أصل في التكاليف الشرعية والأوامر الربانية، فالتوحيد عهد في عنقك. يقول سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فعلى المسلم أن يحافظ على عهد الأمانة وعلى الوعد، وأن يحافظ على التوحيد وعلى أداء الطاعات والعبادات، وأن يحفظ سمعه وبصره من الخيانة، وذلك بأن لا يستخدمهم ولا يستعملهم فيما يغضب الله أو يسخطه، وكذلك يده ورجله. يقول سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الوظيفة والعمل المنوط بك عهد يجب عليك أن تحافظ عليه حتى يكون راتبك والمال الذي تجنيه من ورائه حلالا زلالا. وإياك والخيانة في الوظيفة، فإن ذلك يكون سببا في المال الحرام عياذا بالله تبارك وتعالى. وإحسان الزوجين بعضهما ببعض من العهود والمواثيق العظيمة، يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: وإن أحق ما استوفيتم به من العهود ما استحللتم به الفروج، فالله الله عهدك فيه ووعدك قيه، وإياك والخيانة، فإن ذلك ليس من صفات أهل الديانة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة عياذا بالله أن الناس لا يجدون إلا الخونة، وقليلا ما يجدون أهل الأمانة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه حبة، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلم، إذا ما وعدت أو عاهدت فحافظ على ذلك، وإذا ما استؤمنت فأدي الأمانة. فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم بتقوى الله، وحافظوا على عقودكم، فإن أي عقد كان بينك وبين الله وعدا وأمانة، وبينك وبين الخلق، فيجب عليك أن تحافظ عليها، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا ما وعدت ففي، وإذا ما عقدت فحافظ على هذا العقد، ولا تكن من الذين يعدون فلا يوفون، ولا من الذين يعدون ثم لا يأتون. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون ممن يحافظ على العهود وعلى المواثيق التي بينه وبين الله، والعهود والمواثيق التي بينه وبين الخلق. وإن من علامات الساعة وأشراطها العظيمة ضياع الأمانات والعهود. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما في حديث أبي هريرة قال: جاء عربي فقال: متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري في صحيحه. ومن الغدر في العهود أن يستغل المسؤول منصبه أو الموظف وظيفته لجر نفع لأجل قرابة أو قبيلة أو حزب أو تيار، متناسيا أو ناسيا ما يجب من العدالة والكفالة، وإنما يهتم بما يهتم لأجل نفسه أو قبيلته أو شخصه أو سمعته، ولا يبالي بالعهود التي قطعها بينه وبين الله وبينه وبين الناس. وأنتم أيها المسلمون في الكويت مقدمون على انتخابات، فعليكم بتخيير أهل الأمانات، وعليكم أن تنظروا إلى الذين يعيدون فيوفون، وعلى الذين يتعاهدون ويتعاقدون فيعملون، وإياكم وأهل الخيانة، وإن خير من استأجرت القوي الأمين، كما جاء في الكتاب المبين. ومن أعظم الخيانة أن يختار المرء على أساس فئوي ضيق أو مادي بحت، بعيدا عن الكفاهة والنزاهة، ومن فعل ذلك فقد خاب سعيه وضل عمله، بل إنه عمل عملا ربما يترتب عليه مفسدة عظيمة للعباد والبلاد، لسيما إذا أخذ على ذلك رشوة من تسهيل معاملة أو تيسير أمر، أو كان الرشوة على صورة هدية أو غير ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لعن الراشي والمرتشي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. أيها المسلمون، إن البلد والوطن أمانة في أعناقكم، وإنكم يجب عليكم أن توفوا بالعهود التي بينكم وبين ولاة الأمر من المحافظة على الأمن ومن اختيار الصالحين، فإياكم أن تكونوا ممن جاء ذكرهم في حديث البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجلا بايع إماما، فإن أعطاه وفى، وإن لم يعطه غدر ولم يفي. فالله الله، اختاروا من تحسنون وتظنون أنه خير للبلاد والعباد. وإياكم وإياكم ونقض العهد، وإياكم والخيانة في الأمانة، فإنكم تسألون لا تظنوا أنكم تسألون عن أموالكم أو عن أوقاتكم فحسب، بل ستسألون عن الأمانات، كما جاء في القرآن الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. ومما يسأل المرء ويدخل في عموم هذه الوقفة العظيمة أنه سيسأل عن عهده وعن وعده وعن أمانته. الله الله، فإن البلد أمانة في أعناقكم، كونوا على قدر المسؤولية وحافظوا على أمن البلد، وذلك بأن تكونوا عونا لولاة الأمر في اختيار من ترونه أهلا ومناسبا لشغل هذه الوظيفة العظيمة. اللهم إنا نسألك أن تختار لأهل الكويت وللكويت الصالحين الناصحين، اللهم اجعلهم يا رب العالمين صالحين ناصحين، اللهم اجعلهم صالحين ناصحين يا رب العالمين. اللهم وفق أهل الكويت لأن يختاروا من يرونه صالحا ناصحا نافعا يا رب العالمين. اللهم اجعل يا رب العالمين ولايتنا في من خافك واتقاك، ولا تجعل ولايتنا في من خانك وغدر. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل عملهما في رضاك. اللهم خذ بنواصيهما للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكروبا إلا يسرت أمره. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.